سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم يجيب من ناداه هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه صلى الإله على النبي وآله والمقتدين به ومن والاه.